الدلع والحب حلى القلب الميال والودن مالي من وشمال وشغل للبال الشقة الدلع والحب حلى القلب الميال والودن مالي من وشمال وشغل للبال فكرني بك وانا بحت عليك وسط البحرية البحيره